وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا ميراث إلا بعد الدين والوصية، لقوله من بعد وصية يوصين بها أو دين. ومن فوائده أن الزوجة حرة في التصرف بمالها، لقوله يوصين بها فأضاف الفعل إليها، كانت لا تتصرف إلا بإذن الزوج، فلربما منعها الزوج من الوصية ذلك يضره. وينبني على هذه الفائدة أمثلة: لو مات الميت وخلف ألفا وعليه ألف دينا، فهل الورثة شيء؟ لا، لأن الدين مقدم على الميراث. لكن كيف تكون الوصية مقدمة على الميراث؟ كيف ذلك مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث؟ يتضح هذا بالمثال، فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، كان للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللشقيقة النصف لتمام شروطها شروط إرثها النصف. وإذا قدرنا أن المال 60,000، وإذا قدرنا أن المال 60,000 صار 30,000 وللزوجة 30,000 وللأخت، نعم، كان للزوج 30,000 وللأخت 30,000. فإذا كانت المرأة المتوفاة قد أوصت بالثلث، اختلف الحال. قلنا للوصية الثلث كم؟ 20,000، وللزوج نصف الباقي، وللأخت الشقيقة كذلك النصف 20,000. فأنت ترى الآن أن الوصية أعطيناها الحق كاملا، كم أخذ الموصى له؟ الثلث 20. وتجد أن الميراث بدل أن كان للزوج لم يكن له الآن إلا الثلث، وكذلك الأخت الشقيقة. أعرفتم الآن؟ فتبين الآن أن الوصية مقدمة على الميراث. لو قدرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الحكم. لقلنا عندنا ثلث زائدا على كل، ثلث زائد على لا مو ثلث نعم ثلث زائد على الكل، فتكون المسألة من 9 للوصية، كم؟ 3، وللزوج 3، وللأخت 3. ولكن أظهر أن أخطأنا، نقول المسألة نصف 3، وللأخت الشقيقة نصف 3، وللثلث 2، تعود إلى 8، فيكون نصيب الثلث الآن ربعا. أليس كذلك؟ مع أن أعطيناه حسب القسمة الأولى أعطيناه ثلثاً كان واضح ولا؟ طيب لو قدرنا أن إذا قدرنا أن هي تقدم على الميراث وأوصى بالثلث والميت وهو أنثى في المثال ذكرنا وكان زوج وأخت شقيقة فإذا قلنا بتقديم الثلث أعطينا الموصى له والتركة 60,000 أعطينا الموصى له 20,000 وبقي 40,000 نعطي الزوج 20,000 والزوج وشقيقة 20,000 حقيقة 20,000 اللي هي نصف حقيقتها الآن إذن نقص حق الزوج ونقص حق الأخت الشقيقة والوصية هل نقصت أو لا؟ لم تنقص أعطي الموصى له ثلثه كاملا وثلثها الآن يساوي النصف ولو قلنا بأن الوصية لا تقدم لكانت المسألة من 6 للزوج النصف 3 وللأخت الشقيقة النصف 3 وللوصية الثلث 2 تعود إلى 8 يكون نصيب الوصية الآن كم؟ كما أن نصيب الزوج ربع ثمن ونصيب الأخت ربع ثمن فالحاصل الآن أن تبين أن الوصية ميراث لأن الموصى له يعطى سهمه كاملا ثم يقسم الباقي على الورثة على حسب الميراث أما عرفتم أنه مقدم على الميراث وهو واضح طيب ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين يقال في هذه الآية ما قيل في التي في هذه الجمل ما قيل فيما قبلها والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساء فجعل للأنثى نصف ما للرجل لأن هذه هي القاعدة في الفرائض أن الرجل والأنثى إذا كان من جنس واحد فهما على إيش على التفريق يعني يكون للرجل نصف ما للأنثى إلا من ورث بالرحم المجردة فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى مثل أولاد الأم فإن ذكورهم وإناثهم سواء ومثل ذوي الأرحام على المشهور من المذهب فإن ذكرهم وأنثاهم سواء فابن الأخت وبنت الأخت المال بينهما بالسوية وسيأتي إن شاء الله ذكر الخلاف فيه وأن الصحيح أن ميراث ذوي الأرحام مبني على إرث من يدلون به فإن أدلوا بمن يختلف بمن تختلف فيه الذكور والأنوثة فهم كذلك طيب نعم هنا للأنثى نسمى الرجل وللرجل ضعف طيب من فوائد هذه الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث حيث جعل للأنثى من جنس الذكر نصف مال الذكر وذلك في ذكر ميراث من؟ ميراث الزوجات ومن فوائد الآية الكريمة بيان العدل بيان العدل في الدين الإسلامي حيث لم يهضم المرأة حقها من الميراث خلافا لما كانوا في الجاهلية يفعلونه حيث يحرمونها من الميراث يظهر العدل بكونه ذكر أو عبر عن ميراث الزوجة بمثل ما عبر به عن ميراث الزوج ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا الحديث عن النساء والرجال فإن الحكمة أن يقدم الحديث عن الرجال، لأنه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراث الزوجات، وهذا هو الموافق للفطرة، خلافا لمن حرف الله فطرته وغير سليقته فصار يقدم النساء على الرجال في الذكر. ففي الإذاعات الغربية وإذاعة من قلدوها يقولون أيها السيدات والسادة، وأخص من ذلك من يكتب في الحمام حمام للسيدات وإلى جنبه حمام للرجال ولا يقول للسادة، يعني بدل ما كانت الأنثى بحقها الآن نحن نطالب بحقنا، نعم، حيث يجعل النساء سيدات والرجال بوصف الرجولة فقط لا بوصف السيادة. وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية، كما قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في مقدمته التي كلها فلسفة كما يقولون، حتى إن العلماء أنكر أن تكون له لأنها فوق مستواه، عظيمة جدا. يقول عادة الأمم أن الأمة الضعيفة تقلد الأمة القوية ولو بالباطل، ونحن الآن استضعفنا أنفسنا وصرنا نقلد من قلب الله وسلبهم الدين في مثل هذه الأمور. نسأل الله أن يحمينا وإياكم.